في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الذنب لأبي العلاء المعري. وجاز إلي أبرادي هجير يجوز من القراب إلى الحسام، يرد مغاطس الفتيان سفعا وإن ثني اللثام على اللثام. إذا الحرباء أظهر دين كسرى فصلى والنهار أخو الصيام، وأذنت الجنادب في ضحاها أذانا غير منتظر الإمام. وغاض مياهنا إلا فرندا إذا نكز الموارد جاش طامي، فأفلت سالما إلا بقايا على أثريه من أثر القتام. له ثقل الحدائد فهو راس، وإصعاد التلهب فهو نامي. كأن الضب كان له سجيرا فحالفه على فقد الأوام. أقل عموده شهري ربيع وقيضا للمنية في احتدامي. خضم لجه سيف الرزايا وصفحته من الموت الزؤام، وشفرته حذام فلا ارتياب بأن القول ما قالت حذامي. توارثه بنو سام بن نوح ثقيل الغمد من در وسامي. ولو أن النخيل شكير جسمي ثناه حمل أنعمك الجسام. كفاني ريها من كل ري إلى أن كدت أحسب في النعام. وكم لك من أب وسم الليالي على جبهاتها سمة اللئام. مضى وتعرف الأعلام فيه غني الوسم عن ألف ولام. سقتك الغاديات فما جهام أطل على محلك بالجهام. وقطر كالبحار فلست أرضى بقطر صاب من خلل الغمام. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وميرفت سعيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.